بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدي الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. الحب الطاهر في نبض الشباب مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي الداعي الإسلام. الله يكرمك بوجودك. كل سنة وانت بخير. طيب حبيب فلنطين. ايه حبيب فلنطين. انت النهارده لابس الجرافات الحمراء، يعني تبين الجمهور الفلنطين. احنا بنتكلم عن حب الطاهر. طيب بس عشان ما تكونش النية دي بس. لا احنا بنتكلم عن حب الطاهر النهارده ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب. احنا مشاهدينا الكرام، يعني حتى يعني ما نتكلمش كتير، احنا عايزين، الموضوع مهم جدا وبيهم كل شاب وكل فتاة. انا هتكلم النهارده عن الحب. ايه هو معنى الحب؟ مفهوم الحب، ثمرة الحب، ضوابط الحب. طيب في مشاكل كتير من الشباب بيجي يقولك مثلا انا لا نسيب الشبهات والكلام الشباب اللي هيقوله، نسيبه. طيب. طبعا ما يجي مع كلام الشيخ محمد الصاوي. في البداية شيخ محمد كده عايزين نعرف معنى الحب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه، فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، بعيد عن الأوطان يشكو بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه، تصدق على من ضاع منه زمانه، ولم يدري حتى لاح منه مشيبه، غدا خاسرا فالعار يكفيه والعنى، وقد آن من ضوء النهار مغيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بدءا، تعريف الحب أو معنى الحب هو تعلق القلب، وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى أنواعا كثيرة للحب، وذكر أن خلاصة القضية هو تعلق القلب بشيء ما أو بالمحبوب، تعلق قلب المحب بالمحبوب. ونحن هنا في الحب الطاهر كما بينا في الحلقة الأولى نقصد أن الحب الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في قلوبنا وفي مشاعرنا له ضوابط وأطر تحكمه. تمام. فلا يكون هذا الحب نعمة، ولا تكون هذه المشاعر في ميزان الحسنات إلا إذا قامت على حب الله جل وعلا وحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شيخ محمد كده حتى تتضح الصورة أمامنا من البداية. نعم. يبقى نقول أن الحب نعمة من الله تبارك وتعالى. نعم أحسن. وهذا الحب له ضوابط. أحسن. طب نعم. نشوف بقى إيه الضوابط. طيب هذه الضوابط عديدة. الضابط الأول منها أن هذا الحب ينبغي ألا يصرف إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمر الله جل وعلا بغض البصر. يعني هل يجوز لك أن ترى فتاة تمشي في الشارع فتنظر إليها أو تنظر أو تشاهد إلى محاسنها؟ لا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله عليم بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالله جل وعلا بيّن أن هذا الحب وهذه المشاعر هناك من يقود إليها، وهناك من يؤججها، وهي العين وهو البصر. فهذا البصر ينبغي أن يكون عليه حراسة، حراسة مشددة، لا يخرج ولا ينطلق إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. حينما أنظر إلى فتاة جميلة تمشي في الشارع فأنا أتأمل في جمال الله تبارك وتعالى؟ لا طبعا، لا شك أن جمال الله سبحانه وتعالى. نعم. الذي أعطاك به العين والذي أعطاك به السمع هو جمال له ضوابطه الشرعية، فهذا الجمال ليس على إطلاقه. نعم. فلا يجوز لي أن أنظر إلى المرأة الجميلة، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولا يجوز أبدا أن ينظر الرجل إلى المرأة إلا في حال ضرورة ملحة كبيع أو شراء أو مداواة مريض طبيب أو نحو ذلك للضرورة, للضرورة كما نعم. ذكر أهل العلم. والمسألة مبحوثة في باب الفقه ومنتهية وليس فيها إن شاء الله جل وعلا خلاف, ولكن نحن نقصد أستاذ ملهم أن هذه الحجة أو الشبهة التي يطرحها شباب اليوم أتفكر في خلق الله, لا أنت تكذب, أنت تؤجج نار الشهوة في صدرك بنظرك إلى هذه المرأة الحسنة, وأنت تعلم أن الله جل وعلا أمر بغض البصر, فغض البصر من مصلحتك أنت ومن مصلحة هذه المرأة ومن مصلحة المجتمع المسلم, حتى لا يكون هناك كلام محرم, حتى لا تكون هناك علاقة محرمة, حتى لا يأتي أولاد من السفاح والزنا والعياذ بالله, حتى لا ينشأ عندنا مجرمون, حتى لا يعتدى على الأعراض, حتى توقر المرأة وتقدر ويعرف حقها وقدرها وأنها جوهر, حتى يسود الحلال. نعم أحسن أحسنت, عبارة جميلة, حتى يسود الحلال, لأن الحلال هو شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. والحلال هو أمر الله جل وعلا. إذن من أعظم ضوابط هذه المشاعر وضوابط هذا الحب هو عدم إطلاق البصر, وأن يكون هذا الحب في طاعة الله سبحانه وتعالى, وأن لا ينصرف إلى شيء من الأشياء التي تغضب الله. بعض الشباب يا أستاذ ملهم يعني يدخل على الإنترنت يشاهد المواقع الإباحية أو ينظر إلى بعض الأفلام التي فيها رقص وعري وفجور والعياذ بالله, كل هذا من إطلاق البصر, فليس المقصود بإطلاق البصر فقط في المرأة التي تمشي في الشارع. تحدي علينا شيخ محمد من أول الحلقة ولا إيه؟ طبعاً. إحنا عايزين كده نعيش حياتنا طبعاً. أنا شاب وعايز أعيش حياتي. قلنا أن الحياة الجميلة أستاذ ملهم نعم. تكون في طاعة العزة. نعم. أنت ستعيش الآن لحظة جميلة بنظرك إلى هذه المرأة المحرمة, لكنك ستدني بعد ذلك وتأخذ ثمرة هذا النظر المحرم, ألم وهم وضيق وتعاسة وشقاء. ولذلك كما قال ابن القيم قال إن الناظر رحمه الله تعالى إن الناظر إلى المحبوبة لا ينال إلا أمرين, الأمر الأول هم أنه لا يستطيع الوصول إلى هذه المحبوبة, والأمر الثاني هم أنه أحرق جوفه وأشغل فكره, فهو لن يصل إلى هذه المحبوبة. والكلام واضح. نعم الكلام واضح. ولو وصل إليها بطريق الحرام فإن مآله عند الله عز وجل عظيم, إن عقابه وخيم, وإن عذابه أليم. فلذلك ينبغي أن يفطن الشاب وتفطن الفتاة. فنحن نقول إن النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة أو بغير شهوة هو أمر محرم, ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بشهوة أو بغير شهوة هو أمر محرم. نعم. فهذا ضابط من ضوابط الحب. أنت تتكلم الآن عن الحب, ونحن نحب وعندنا مشاعر, وكل الناس عندها مشاعر, وهي نعمة عظيمة من الله أوجدها الله جل وعلا وأودعها في نفوسنا, لكننا ينبغي أن نذهب بذلك الحب إلى المكان المشروع. لذلك من الضوابط العظيمة في هذا في هذه المسألة أن ينصرف الحب إلى من يستحقه. وهذا ضابط غير غض البصر, أن ينصرف الحب إلى من يستحقه. حبي لأولادي, حبي لزوجتي, حبي لأمي وأبي, حبي لإخواني وأخواتي, هذه مشاعر ينبغي أن توجه, لأن هذا هو الحب الطاهر. نعم. لأني لا أستفيد شيئا إذا كنت أوجه المشاعر إلى النساء في الشارع وإلى الفتيات, ولا أوجه المشاعر إلى أمي وأبي وإخواني وأخواتي وزوجتي. يبقى أن يتوجه لمن يستحق. ينبغي أن يتوجه الحب إلى من يستحق. لذلك أستاذ ملهم قلب صفحات السيرة وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. والله إني أحبك يا عائشة رضي يعني الله عنه. كثير من الأزواج لا يقولون هذه الكلمة, وهذا ما يدفع كثير من الناس إلى أن يبحثوا عن أقرب مستودع للكلمات الغرامية في الشات, في الماسنجر, في الإنترنت, في الشارع, على الهاتف, على الموبايل. يعني لماذا؟ لأنه يفتقد هذه المعاني. تعود حضرتك الشيخ محمد الآن إلى الأسوة. نعم. وإلى القدوة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول والله إني أحبك يا عائشة. وفي يوم من الأيام تراه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جالسا مع امرأة عجوز رأها مقبلة, فهش النبي صلى الله عليه وسلم لها وبش وأفسح لها في المكان وفرش لها وسادتها وأجلسها عليه وقال يعني تحدث معها. فلما انصرفت ودعها النبي عليه الصلاة والسلام, صلى الله عليه وسلم, من هذه يا رسول الله أو فيما كنتم تتحدثون؟ قال هذه إحدى صويحبات خديجة, وكنا نتحدث عن خديجة. فكأن الغيرة أخذت أم المؤمنين عائشة. نعم. فقالت يا رسول الله وما الذي يجعلك تذكر امرأة قد وريت في التراب وقد أبدلت الله خيرا منها؟ نعم. فهنا ظهر الحب الجميل الذي ينبغي أن يكون في حقه وفي مكانه ولمستحقه. فقال صلى الله عليه وسلم ولما أليس قد واستني يوم تركني الناس رضي الله عنها, وآمنت بي يوم كفر الناس رضي الله, وصدقت بي يوم كذب الناس, ورزقني الله منها بالولد وحرمني منكم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم قال عنها إني رزقت حبها. نعم كما في بعض رضي الله عنها. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه أيضا لما سئل, لما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله, فقال النبي عليه الصلاة والسلام عائشة. فقال عمرو أقصد من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. قال فمن؟ قال عمر. قال فمن؟ قال عثمان. قال عمرو بن العاص فخشيت أن أكمل فلا أجد اسمي معهم. نعم. فانظر إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته. هذه صورة ونموذج إلى صرف الحب في مكانه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابن إبراهيم ضمه إلى صدره وجعل يبكي ويقول إن العين تدمع وإن القلب يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فقال سعد: ما هذا يا رسول الله وهو يراه يبكي؟ فقال: هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذه نقطة جليلة واضحة ومهمة ينبغي أن يفقهها الشباب والفتيات في هذا الزمان، وهي أن الحب له مكان خاص به، له مكان مناسب. يعني عندنا فراغات، وأنت عليك أن تملأ هذه الفراغات، هذه المشاعر التي في قلبك، هذه الفراغات الموجودة ينبغي أن تسد وأن تعطى لمستحقيها من الوالدين ومن الآباء ومن الأمهات ومن الأولاد ومن الزوجات وما شابه ذلك، الأصدقاء والخلة. طيب، من ضوابط إذا إحنا قلنا أول حاجة غض البصر، وبعدين الحب، الحب لمن؟ من ضوابط هذه المشاعر أستاذ ملهم أن لا تزيد هذه المشاعر عن محبة الله والنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة عظيمة. يعني في يوم من الأيام كنا على قناة الناس، اتصلت إحدى الأخوات وقامت تبكي وتقول: أنا أحب زوجي حتى أني أخاف عليه أن ينزل إلى الشارع، وأخاف أن يتحدث معه أحد في الهاتف، وأبكي وأفتقده. فقلنا لها: يا أختي، يعني المسألة رفقا، فهذا الحب ينبغي أن يكون وسيلة إلى حب آخر، وهو حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. فحب الزوجين من أجل إقامة أسرة سعيدة، وليس من أجل علاقة جنسية أو غرامية فقط، لا، لأن هذا يشبهنا فيه الحيوانات، فالحيوانات أيضا عندها عملية جنسية كما عند البشر، ولكننا نتميز عن الحيوانات والمخلوقات أن المشاعر التي بين الزوجين هي مشاعر تدفعهم إلى بناء أسرة، إلى إنشاء مجتمع، إلى وضع لبنة من لبنات القيادة للأمة الإسلامية. هذا هو المطلوب. نعم. فتحب المرأة الله عز وجل، ويحب النبي، وتحب النبي عليه الصلاة والسلام، ويحب الزوج والرجل الله عز وجل، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب. ولذلك الله جل وعلا سيد ملهم حذر ونبه من أن تطغى هذه المشاعر على محبة الله عز وجل ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فينبغي ألا تقدم هذه المشاعر أبدا على محبة الله والنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين ومحبة الجهاد في سبيل الله عز وجل والتضحية وإراقة الدماء حتى ترتفع الراية. هذه مشاعر مشاعر في قلوب المؤمنين والمؤمنات. هذه المشاعر ينبغي ألا تزيد عن مستواها الطبيعي وألا تخرج عن معدلها الصحيح، وهو أن لا تزيد عن محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قلب صفحات التاريخ. نعم. إلى الصحابة وهم يهجرون الزوجات ويهجرون الأولاد ويهجرون الأموال ويهجرون كل شيء من أجل الدين. صهيب الرومي يترك التجارة بعد أن جاء فقير إلى مكة وأعطوه القرشيون الأموال والتجارات، فأصبح تاجرا كبيرا ملياردير، ولكنه ترك هذا كله وهاجر. هاجر حافي. ليس على BMW ولا بطائرة خاصة ولا على سيارة فارهة ولا بنقل جماعي أو قطار أسرع مستحدثات العصر. سافر على قدمي من أجل من؟ الله من أجل الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مشاعر حب في قلب صهيب ابن سنان رضي الله عنه وأرضاه. فتبعه قريش وقالوا: جئتنا صعلوكا فقيرا لا مال عندك والآن تريد أن تذهب بهذا المال؟ فقال: أو إن دللتكم على مالي تتركوني؟ أو إن دللتكم على مالي تتركوني؟ قالوا: نعم نتركك وشأنك. فدلهم على ماله فتركوه فمضى. ولم يكن يخطر في بال صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في استقباله وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في انتظاره. فهكذا كانت محبة هؤلاء الناس لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، ربح البيع. إذا لابد أن نقلب صفحات التاريخ ونعرف كيف كان الحب، كيف كان الحب السائد بينهم، حب الله وحب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك حب الأهل. نعم. طيب أنا هستأذن فضلك الشيخ محمد كده، يعني نستقبل أول اتصال معنا من ليبيا ونستقبل اتصال من أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب طيب طيب نعود شيخ محمد في ضوابط الحب. ضوابط الحب أيضا أن المسلم يعلم أن مشاعره تجمع بينه وبين من يحبه، فهذه المشاعر لها ثمن ولها وزن، فإذا أحببتك سأحشر معك يوم القيامة، فينبغي أن أكون على فطنة وعلى يقظة ألا أخرج هذه المشاعر إلا إلى من يعينني على طاعة الله عز وجل. نعم. سيد ملهم في الصحيحين يأتي رجل أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، وفي رواية المرء مع من أحب، قال أنس فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تأمل يا أخي وتأمل يا أختي، بالله عليكم أليست المشاعر غالية؟ أليس الحب غالي؟ أليس الحب عظيم؟ أليست هذه المشاعر لها قيمة عند الله عز وجل؟ عندما أدرك أن المرء يحشر مع من أحب، إذن ينبغي ألا أحب إلا من يحب الله جل وعلا ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا المرء مع من أحب. يعني عندما يستشعر الإنسان هذا كلام صحابي، تخيل الصحابي يقول يعني المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يحشر المرء مع من أحب. قال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث. كأن أنس يلمح للتابعين ولتابعيهم وللأجيال القادمة، يا جماعة يا ناس افرحوا، هذه المشاعر الجميلة التي في صدوركم ينبغي ألا تكون إلا في من يعيننا على طاعة الله عز وجل. نعم. فما أجمل مثل هذا أستاذ منى. فنجعل هذه المشاعر ذات القيمة، نجعلها سببا في أن تجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحبيب المصطفى قال يعني ذات مرة إن اشتقت إلى أحبابي، فالصحابة قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ فقال فيعني حنقول لحضرتك تقول لنا هذا المثال والنموذج الرائع النبوي بعد هذا الاتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. إزاي شيخ محمد؟ أهلا وسهلا. الحمد لله. أمي إزيك يا ابني؟ الله يبارك فيك. لعلك بخير يا أمي. إزيك يا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. فجأت بقى على الهواء مباشرة. نقول لحضرتك نشارك. طبعا الحب الحقيقي إن الرجل والمرأة كي يكونوا في طريق السعادة. نعم. ويوصلهم جنة الله سبحانه وتعالى. يجب ان المراه تعرف، يعني المراه تنصح زوجها في الامور الهامه. كانت المراه ايام الرسول عليه السلام تقول لزوجها اتق الله ولا تطعمنا الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فاننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار ولا يدعو الله. فالحب الحقيقي ان هذا المفهوم السعاده تكون بطاعه الله ورضوان الله سبحانه وتعالى. قالت عائشه رضي الله عنها الرسول عندما قال لها يا عائشه ذريني اتعبد، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك وأحب قربك ولكن أحب ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فالمرأة تكون عونا لزوجها على الطاعة، وهذا هو الحب الحقيقي الذي يوصلهم في النهاية إلى الجنة وإلى السعادة الحقيقية. ربنا يكرمك. الله يكرمك. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القائمين بالمعروف والنهين عن المنكر. اللهم امين. حتى نسعد جميعا بالجنه والسعاده الحقيقيه. ربنا يكرمك. السعاده ايضا ان المراه توقظ زوجها في الليل ليصليها ركعتين، هذه هي السعاده. هذا هو الحب الحقيقي. ربنا يكرمك. الحقيقي. نستفاد من الحب هذا ان احنا نوصل في النهايه الى جنه عرضها السماوات والارض. ندعو الله لكم وللشيخ محمد ولجميع المسلمين بالجنه حتى نأنعم برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبوجه الله سبحانه وتعالى. هنيئا لك محمد الصاوي. الله يبارك فيك. الله يجزيك خير يا رب. شكرا جزيلا. السلام عليكم. استودعك الله وسلامي لأهلك ولعمر كثير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. عليكم السلام وبركاته. طيب اتصال آخر من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. الله يكرمك. أنا كنت عايز أسأل الشيخ عن سؤال. نعم. بالنسبة للحب مثلا اللي احنا بنحب المشايخ وكده، هل دوك احنا بنحب المشايخ دي انهم اساسا اللي وصلونا للعلم دوك اللي احنا بقينا فيه؟ فهل هذا الحب مثلا في اي حرمانية ولا حاجة؟ طيب جميع مشايخنا وكده. حاضر. جزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا. جزاكم شكرا جزيلا. طيب تمام يا شيخ محمد, احنا قد وقفنا مع النموذج طيب. النبوي صلى الله عليه وسلم حتى ننسى هذا السؤال. الأخت تقول حب المشايخ, المقصود هو الدعاء أو تقدير وتوقير المشايخ حتى لا يكون هناك باب للشيطان. احترامهم. نعم توقيرهم احترام. فلا تقول المرأة للرجل أحبك في الله, إنما يقول الرجل للرجل أحبك في الله, وتقول الأخت لأختها أحبك في الله. فأما المرأة فإن مشاعرها تجاه العلماء والدعاة مشاعر توقير واحترام وتقدير. نعم. ودعاء لهم بظهر الغيب. نأتي إلى ضابط أخير أنا أظن أنه من أهم الضوابط. نعم. منها في مسألة المشاعر والحب, أن هذه المشاعر والحب ما دام أنها لها وزن ولها ثمن وقيمة, وما دام أنها ينبغي أن تعطى لمن يستحقها, وما دام أنها لها يعني صمام أمان وهو البصر, فينبغي أن يغض المسلم بصره عن الحرام, ولها أيضا وأن تكون دافعا لأن يحشر المرء مع من أحب, لها أيضا ضابط وهو مسألة الاحتفال بهذا الحب أو بهذه المشاعر. هل يجوز للزوجين أن يحتفلوا بيوم الزواج وعيد الزواج؟ هل يجوز للمحبوبين أن يحتفل بيوم الحب أو بعيد الحب؟ هل يجوز لكل شاب أحب فتاة أو لكل فتاة أحبت شابا أن تجعل نقطة الانطلاق لهذا الحب عيدا؟ لا لا يجوز, لأن هذا الاحتفال عبادة. وحياتنا كلها كل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين, لا شريف له. فهذا الحب له ضوابط, ومن أهم ضوابطه عدم الاحتفال به, كما أنه لا يصرف إلا في طاعة ولا يعطى إلا لمن يستحقه, كذلك لا ينفق عليه ولا يحتفل به إلا بدليل. ده رأي الدين ورأي الشيخ محمد الصوت. طب إيه رأي فضيلتك؟ يعني إحنا برضو عايزين ننزل للواقع أكتر وأكتر. لا. ونشوف كده رأي الشباب في موضوع الحب. طيب. رأيهم في الحب, رأيهم في الحب الحقيقي من وجهة نظرهم هيقولوا لنا إيه. طيب. ولكن نشوف ده بعد الاتصال اللي جاي لنا من الكويت. طيب. طب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ ملهم؟ الله أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الله يحييك يا أخي يا محمد. بعد الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وأسماءه وصفاته ونور عرشه الذي ملأ أركان خلقه وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة متلازمتين متعاقبتين مباركتين عدد ما تعاقب الليل والنهار. يا شيخ محمد, في الآونة الأخيرة بعض القنوات الفضائية يأتي بما يسمون الدعاة وتخاطبهم بعض أخواتنا المسلمات أصلحنا الله, ونقول إنها علنية إن شاء الله, تقول إني أحبك يا حبيبي, وما ومن الكلام هذا الذي لم نقرأ في الكتب السلف ولا الصحابة ولا الأئمة المهديين. إن امرأة صحبية قالت لأحد الصحابة إني أحبك أو يا حبيبي أو يعني أهل الطرقات, وما أكثرهم عبر الشاشات. يا شيخ جزاك الله خير وجعل الله لك حجة عن النيران, وادخلت فيها فعليين مع نبينا محمد إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. أرجو أنك تبين هذا الموضوع وتوضح لعلها تكون حجة لك يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا علم إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم شكرا جزيلا. تحياتنا لأهل الكويت. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شو محمد, احنا بنقول قبل الاتصال نشوف كده الشباب, شباب الجامعة على وجه التحديد. ونبهنا كما قال الأخ بقدر ربما لم يسمع اتصال الأخت السابقة. نعم. أنه لا يجوز للمرأة أن تقول للداعي أو للشيخ أحبك في الله. نعم. حتى لا نفتح بابا للشيطان. فهذه المشاعر ينبغي أن لا تصل إلى مشاعر حب, وإنما مشاعر توقير وتقدير إجلال واحترام. إجلال واحترام. نعم. الدعاة المشاعر. بارك الله فيك محمد. طيب نشوف كده يعني رأي شباب الجامعة هيقولوا لنا إيه في عيد الحب وفي الحب الحقيقي, هيقولوا لنا إيه. طيب عيد الحب اخباره ايه؟ ده الفل, ده انا شايف الجامعه كده كلها بيقولنا احمر وابيض. عيد الحب اخباره معاك ايه؟ كويس الحمد لله. ولا بعترف بيه. هتعيد؟ اكيد طبعا. اخبار عيد الحب معاك ايه؟ جميل والله. عيد الحب حاجه كويسه. عيد الحب اخباره ايه؟ كويس تمام. فعلا بحس يوم عيد الحب اللي انا قلبي بيرفرف كده, تحس انت عايز ده يعني قلبك بيرفرف. انا ما اعرفش غير هو عيدين بس في مصر كله, عيد الفطر وعيد الاضحى, كل ده وبيدع بعد كده. هو انا بص ده اول عيد حب هيعدي عليا من غير لما احب, فاهم؟ هو عيد الحب حاجه جميله ولمسه طيبه بين الناس وبتقرب الناس كتير ببعضها. حب ده احلى حاجه في الحياه. والله ما اعرفش عيد والله عادي يعني. يوم عادي يعني بالنسبه لي. هو ما يعتبرش عيد يعني, بس بيعتبر يعني زي احتفاليه صغيره كده. لا هو عموما يعني المؤمن بين اسامي يعني ما فيش حاجه اسمها عيد الحب. رايك في عيد الحب؟ ما اعترفش بيه طبعا. ما اعترفش بيه طبعا. لا انا مش شغال. احنا بنعمل هو البالنتين عامه شهر 2 كله حب يعني. ان شاء الله يعني يوم يوم كويس زي ما مصر كلها بتحبه. جالك هديه؟ لا انا بجيب الهديه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب في الحب ايه؟ هو عيد الحب مش عيد اولا بدعه يعني مستحدثة في عصرنا يعني. عيد الحب مش عيد فالمفروض ما يحتفلوش بيه عشان حرام اولا وبدعه يعني عشان نمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وربنا ان شاء الله يجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طب الحب الحقيقي من وجهه نظرك ايه؟ الحب الحقيقي من وجهه نظري الاحساس. الحب الحقيقي من وجهه نظرك ايه؟ الحب الحقيقي من وجهه نظري اول حاجه يعني الواحد بجد ان هو يكون الحب في اي شيء، الحب في الله، الحب في العمل، الحب لاصحابه، الاخلاص لكل شيء. بعد كده يجي الحب اللي هو الحب حب الجواز يجي من بعد كل ده. الحب الحقيقي من وجهه نظرك ايه؟ الحب ملوش وقت ولا زمان. الحب الحقيقي من وجهه نظرك ايه؟ والله ممكن يكون الاخلاص، ممكن يكون الوفاء، ممكن يكون اكثر من حاجه يعني جميله. الواحد ما بيحتاجش غير مع اللي بيحبه مثلا. من وجهه نظرك الحب الحقيقي؟ الحب الحقيقي والله حب الحقيقي هو حب الله يعني. حب الحقيقي من وجهة نظرك حب الله؟ حب الله، حب الله، حب الرسول، حب والدين وكده. هو طالما حاجة اي حاجة انت بتحبها بجد فهو اكيد هيكون حب حقيقي. اي حاجة حلوة في حياة البني ادم تعتبر حب. الحب الحقيقي من وجهة نظرك ايه؟ الحب المبني على الصراحة، الحب للذات، الحب للشخصية. الحب الحقيقي من وجهة نظرك ايه؟ والصراحة الصراحة الحب الحقيقي من وجهة نظرك ايه؟ حب الله عز وجل، خوف الرجاء، حب الرجل للست، الوفاء والإخلاص والثقة. الحب الحقيقي يعني سبحان الله الشباب وأنا أتأمل كلهم متفقين على أن الحب الحقيقي حب الله عز وجل وحب النبي عليه الصلاة والسلام وحب الوالدين والأسرة. طيب أحيانا وأنا يعني أسمع أقول في نفسي طيب ما الذي جعلكم قبل ثواني تقولون عيد الحب وعايزين نحب وقاعدين بيرسموا قلب أحمر يعني هي شهوة موجودة في النفوس. هذه الشهوة غير منضبطة، ليس لها سياج شرعي يربطها، لذلك تخرج فجأة. فإذا بدأ الإنسان يتذكر وبدأ يخوف بالله عز وجل وبدأ يبين له يعني حتى بالعقل ما هو الحب الحقيقي، ليس أن تعطي قلبا لفتاة وتخرج معها إلى كافيتيريا أو إلى نادي أو تسهر في الليل، لا، لأن هذا تعرف أنه سيجني عليك بعد ذلك هموما وآلام. بل الحب الحقيقي أن تكون هذه المشاعر صادقة لله عز وجل. حقيقة يعني جهد مشكور برضو يعني. أنا أحب نشكر الشيخ محمد من خلالنا، من خلال قناة الرحمة ومن خلال برنامج نبض الشباب لإدارة جامعة عين شمس وإدارة كلية التجارة، لأنهم سهلوا كتير ويعني التقرير أكثر من ذلك، ولكن إحنا خدنا الخلاصة فإحنا بنشكرهم. وبرضو على وعد إن إحنا هنكون هناك معهم إن شاء الله قريبا في ندوة في لقاء مفتوح مع الطلبة والطلبات بإذن الله تبارك وتعالى. وبرضو لقينا حاجة جميلة إن البرنامج ما شاء الله تبارك وتعالى منتشر في وسط الجامعة، وده هذا يعني فضل الله. الحمد لله رب العالمين. طب شيخ محمد إحنا أنا حبيت أنا عايز أعرف بقى الثمرة المقصودة بقى من هذا الحب. ممتاز. عندما يحب الشاب فتاة وتحب الفتاة شابا هناك ثمرة لهذا الحب. الثمرة الأولى وهي الثمرة الطبيعية الزواج والنكاح الشرعي الذي يكون بعقد وولي وشاهدي عدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح، وفي رواية لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتحابين مثل النكاح. فالذين يحبون بعضهم ينبغي أن يتقدموا إلى الرباط الشرعي الذي يربطهم ويبني حياتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن لم يستطع لم يقل النبي فليحب في الحرام أو ليقع في النظر إلى القنوات الإباحية أو ليقع في العادة السرية، لا، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نعم. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فينبغي أن يفقه الشباب والفتيات أن الحب وهذه المشاعر هي طريق إلى العلاقة الجنسية المحرمة. فإذا كان لها سياج شرعي وإطار شرعي فإنها بإذن الله تصبح عند الله جل وعلا حلال، ويؤجر الإنسان عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن ذكر أبواب الصدقات أستاذ ملهم، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، يعني يعاشر أهله، ويكون له بذلك أجر؟ قال: نعم. أرأيتم إذا وضعها في حرام أليس كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فهنا طريق واحد وواضح ومحدد، وهو الزواج والنكاح. نعم. لماذا؟ لأن هذه هي ثمرة الحب، أولا الزواج. الثمرة الثانية تصريف هذه المشاعر في الحلال، تصريف هذه المشاعر في الحلال. فإذا كان هناك مشاعر مكبوتة عند الإنسان لا تخرج، سيؤدي هذا إلى إمراضه وإلى إرهاقه وإلى وهي بدني وإضعاف نفسه. فلذلك جعل الله جل وعلا لنا الزواج تصريفا لهذه المشاعر، المشاعر المباح، المشاعر الحلال التي يؤجر الإنسان عليها عند الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا كله، ثمرة هذا الحب من الزواج والنكاح وتصريف المشاعر الحلال، ثمرتها أن يعبد المسلم ربه جل وعلا، أن نقيم دين الله سبحانه وتعالى. وأنا أشكر والدتي جزاها الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة، فيعني قد لخصت المسألة وقالت إن الزوج مع زوجته يعني يأتي لها بالرزق الحلال وهي تعينه على الطاعة. فالمقصود بعد الزواج بناء أسرة مسلمة، وليس المقصود حياة بهيمية، نعم، بل المقصود بناء أسرة مسلمة وعبادة الله سبحانه وتعالى وملء قلب الزوجين بطاعة الله. الشباب اللي النهاردة شفناهم في الكلية وفي الجامعة والفتيات الذين يعلنون الحب ويقولون: يا جماعة إحنا بنحب، نعمل إيه؟ اذهب يا أخي، عندك مشكلة؟ اذهب إلى والدي هذه الفتاة، السلام عليكم يا عمي، وعليكم السلام، أنا أحب ابنتك وأنا أريد أن أتزوجها. طبعا كثير من الشباب حيقولوا: الشيخ ما شاء الله يعني مثالي جدا، هذا جنون، لن يفعل أحد من الشباب هذا ولن يتجرأ. نقول له: أيهما أفضل، أن تتجرأ لتطرق الباب من المكان الصحيح وتدخل البيت من الباب الصحيح، أو لتتسور من فوق السور وتعصي الله عز وجل فتكون قد وقعت في كبيرة، وربما استمر بك الحال لأن تهدم أسرة كاملة. وكثير من الأسر لا تقبل إذا وقعت البنت في الحلال في الحرام أن تعيش، والبعض يتعدى على الفتاة ويقتلها، والبعض يتعدى ويعني إذا كان له منصب يسجن هذا الشاب أو يؤدي إلى إفساد مستقبله. فنحن إذن أمام مخرج واحد، وهو أن نأتي البيوت من أبوابها، نطرق الباب ونأتي ونقول: يا فلان، نحن نريد أن نخطب ابنتك في الحلال وعلى كتاب الله. طيب شيخ محمد، طيب صلى الله عليه وسلم، طيب يعني أنا يعني نعمل كده حاجة جميلة. أنا أعتقد أن بنت من الفتيات وأخواتنا اللي بيتفرجوا عنا دلوقتي، لكن الله يا شيخ محمد، دي البيئة وده المجتمع اللي أنا نشأت فيه، ومناش مش لست أنا الوحيدة اللي أنا يعني اللي بتحب، تقول لها إيه؟ نقول أن الله جل وعلا قال عن المشركين الذين يحتجون بالبيئة والعادات والتقاليد والأباء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالله جل وعلا ذم هؤلاء الناس ويعني ذكرهم بصفاتهم القبيحة لأنهم يحتجون بالعادات والتقاليد والآباء والموروثات الاجتماعية. نحن نقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأنت يا أختي وأنت يا أخي لا تقول: والله الناس كلها بتحب، أنا أعمل إيه؟ نعم يا أخي، حب كما الناس تحب، ولكن حب حب صحيح، وأخرج هذه المشاعر في اتجاهها الصحيح. نحن لا نقول عيش مكتوم مكبل مبرية الجسد، لا، نحن نقول لك أخرج هذه المشاعر ووظفها توظيفا صحيحا في طاعة الله عز وجل. سيقول أنا أجد متعة ولذة في هذه العلاقة، فما الضرر؟ نقول إن الشيطان هو الذي يعني سبحان الله هو الذي يجمل لك هذه العلاقة، نعم. لكن في نهاية هذه العلاقة الثمرة أنك مهموم، وأقرأ كل أغنيات المغنين، وشاهد كل كليبات الذين يؤلفون، وانظر إلى هذه الساحة الفنية المليئة بالفساد والفجور، كلهم يشتكون سهران وتعبان ويا ليل ويا عيد. سبحان الله، لماذا؟ لأنهم يعانون. فهو لم يذهب هذا الحب إلى مستحقه، لم يخرج في الطريق الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ما عمره تألم وقال يعني: أتعبني حبك يا عائشة، وهو دائما يتحدث عن خديجة رضي الله عنها ودائما يثني عليها، ولم يقل إن حبه لها قد أتعبه أو قد أنصبه، بل يتعب وينصب في حب الله سبحانه. ما هو احنا لو مشينا ورا كلامك يا شيخ محمد وعدم الاختلاط وعدم الحب وعدم العلاقة الجميلة بين الفتيات والولاد، ده هيخلي فيه كبت، وانت ما يعجبكش ان احنا نوصل لدرجة الكبت. لن يكون هناك كبت، لان عندنا عدة نقاط وعدة عناصر وعدة طرق متوازية مع الحب الصحيح. ينبغي ان يكون هناك تيسير من الآباء والأمهات لمسألة المهور والزواج. ينبغي أن يكون هناك تيسير من أصحاب العقارات وأصحاب الأموال وأهل التجارة في أن تكون أسعار الشقق والمنازل متيسرة في أيدي الشاب، حتى نحصن فروجهم، حتى ندلهم على الطريق الصحيح. لن يكون هناك كبت أبدا، لن يكون هناك تضييق أبدا. أنت أستاذ منهم تحب زوجتك ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين. طيب تحبها، هل كانت المسألة حب قبل الزواج أم أن الحب جاء بعد الزواج؟ بعد الزواج. بعد الزواج. لماذا؟ لأنه شرع الله سبحانه وتعالى. وغالبا الذين يحبون قبل الزواج غالبا ما يفتقدون كثيرا من هذه المشاعر بعد الزواج. لماذا؟ لأنه قبل الزواج استنفد جميع طاقته، بحبك وحشتيني وأريدك الكلام الرومانسية وعيد الحب بقى. لما يدخل إلى الحياة الزوجية يقول لها بحبك، طب الكلمة هذه سبق استخدامها قبل ذلك، فيجد أنها لا طعم لها ولا وزن ولا قيمة. أصبح هناك تبلد في الأحاسيس والمشاعر. فالحب الحقيقي هو الحب الذي ينتج عن طاعة الله عز وجل وعن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الثمرة، نفترض واحد عاش ولم يرزق بزوجة، وفتاة عاشت ولم ترزق بالزواج، وإنسان عاش في هذه الدنيا ومات. نحن عندنا دين يا أستاذ ملهم، عندنا هدف، لنا آخرة، عندنا جنة. فالله جل وعلا أخبرنا أن للرجال في الجنة حور عين، نساء جميلات حسناوات، وأخبرنا أن المرأة الصالحة تكون في الآخرة أجمل من الحور العين وسيدة النساء في الجنة. فإذا كان هذا سلوى عند الإنسان، وكان هذا يعني مريح للإنسان إذا لم يرزق بالمرأة التي يحبها والمرأة الجميلة، فهو يقول بإذن الله سأصبر وسأحتسب وسيعوضني الله عز وجل. أنا نيتي حلوة، أنا نيتي حلوة. دعني أقول لك ماذا يقول قتادة ابن دعام السدوسي وهو أحد التابعين. يقول قتادة ابن دعام السدوسي: لا يقدر رجل على حرام، وأنا أقول هذه الجملة لإخواني وأخواتي، لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ثم يتركه ليس به إلا مخافة الله. يعني هو ساب الحرام وترك الحرام فقط من أجل الله عز وجل، ليس من أجل منصب ولا دنيا ولا خوفا من حديث الناس، ليس به إلا مخافة الله عز وجل، إلا أبدله الله ما هو خير له في عاجل الدنيا قبل الآخرة. فيبدله الله سبحانه وتعالى ما هو خير له في عاجل الدنيا قبل الآخرة. فمشاعرك هذه غالية علينا يا أخي، ومشاعرك غالية علينا يا أختي، ينبغي أن تصرف في طاعة الله. والله يا أختي ستكونين أجمل من الحور عين في الجنة، وستحصل يا أخي أنت على أجمل من هذه المرأة التي جريت ولهثت وراءها في الدنيا ولم يكن عندك ضابط شرعي، ستحصل على أجمل منها في الآخرة. فديتك روحا تراءت ضياء، تعالت فضجت ملاك السماء، وراح يحلق تحت الإله، يطير بفردوسه حيث شاء، ويلقى الأحبة في جنة يناغي بها ثلة الشهداء، يقلب طرفا له في الجنان، أحقا رحلنا وزال العناء، أحقا لفحت رياح النعيم وخلفت خلفي رياح الجفاء، أحقا سألقى حواري الخلود ويطربني لحنها بالغناء، ويلتف غصني على غصنها فيورق زهر الهوى والهناء، فطلت بثغر كدر الجمان وقالت هلم لجيد كبدر النساء، وضمت فؤادي وقالت بدمع لقد طال عهد انتظار اللقاء، وجفت ينابيعنا لهفة فإنا لفيض الغرام ظما، نذوب اشتياقا إلى ضمة تريح الفؤاد وتجل العنا، مرضت وما بي من علة فشوقي دائي وأنت الدواء، أربى لأجلك في الخدر دهرا كلؤلؤة حفها الكبرياء، تضرم صدري شوقا إليك وما زلت أكتم شوقي حيا، وأرمق خطوك في المعمعات فيزداد شوقي هوى واشتهاء، فلما استقرت رصاص العدات بروحك أرسلتها للسماء، يعزون فيك ولم يعلموا بماذا أعد لكم من عزاء، وقد آن للثغر أن يرتوي ويلثم ثغرا نقي البهاء، وهبت لمولاك روح الفداء فكنت المجازى وكنت الجزاء، فذاب عناقا وهانا وصالا وأسدل ستر الأسى والشقاء. فهل بعد هذا الغرام غرام وهل بعدهن يطيب البقاء؟ فيتأمل الشاب دائما أن هناك جنة وآخرة وأن هناك ما هو أجمل من هذا. هو الوقت انتهى وأنا معايا شبهات كثيرة ومحتاجين نتكلم فيها. إن النية ممكن واحد هيقول لك أنا نيتي طيبة والنية حلوة والأعمال نية بالنيات مرتبطة بالشرع طبعا. واحد هيقول لك طيب ما دي حرية شخصية. طيب واحد يضرب واحد يقول له التشو بالعلم يقول له والله نيتي بس ان انا اخليك تتقوى وتستعين على الصبر وشوف. طب انا اعمل ايه قلبي متعلق بيه؟ اعمل ايه قلبي متعلق بيه؟ قلبك معلق به اذهب اليه واطلبه من والده. اذهب اليه وانطلق في الطريق الصحيح. انا واثقه من نفسي. لا شك لكننا نحن لا نثق من الشيطان. نحن نثق منك بك يا اختي ونثق بك يا اخي لكن لا نثق في الشيطان. الشيطان لا نثق فيه. الشيطان أخرج أبوينا من الجنة أستاذ ملهم. كنا سنعيش في الجنة الآن بدل الدنيا والتعب والإرهاق والأذى والمعاصي والذنوب. كنا سنعيش في الجنة والشيطان هو الذي أخرج أبوينا من الجنة. فنحن لا نثق في الشيطان. هذه علاقة يعني علاقة بريئة. هي مسميات لكن في الواقع هذه العلاقة لا تخلو من لمس ولا تخلو من قبولات ولا تخلو من مكالمات على الهاتف. ولا تخلو من أحضان محرمة. يبقى الشيخ محمد حاجة أن نوجه هذا توجيه صحيح. أنا أقول يا أستاذ ملهم لكل شاب وفتاة يا جماعة يا من تسمعونني الآن يا شباب ويا فتيات يا إخواني ويا أخواتي إذا كانت هناك الليلة علاقة محرمة الليلة نذهب ونجعلها علاقة شرعية. علاقة شرعية مع حب الله تبارك وتعالى وحب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. ثقافة البديل في الحلقة القادمة. ثقافة البديل. نعم. هنعرف إيه ثقافة البديل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم مشاهدي الكرام. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.